انتفض أو مت إذا شئت شهيدا. فحديد المط قد فل الحديدا. فاجر الأرض ودع شعلة. قطع الباغي وريدا فوريدا. دس على هامة أبيال الخنا. بائع الزور ولا تبق يهودا. سمها إن شئت عنفا أو فدا. أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا. دس على هامة أبيال الخنا. بائع الزور ولا تبق يهودا. سمها إن شئت عنفا أو فدا. أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا. انتفض أو مت إذا شئت شهيدا. فحديد المط قد فل الحديدا. فاجر الأرض ودع شعلة. قطع الباغي وريدا فوريدا. أيها المسلم أطلق صرخة. تضع الحامل بالهول الوليدا. يا شهيد الحق أيقظ أمتي. فالإذاعات غناء ونشيدا. انتفض أوت إذا شئت شهيدا. فحديد الموت قد فل الحديدا. فاجر الأرض ودع شعلة. قطع الباغي وريدا فوريدا. خذ دمي حبرا وجلد دفترا. واكتب فيه خلودا يا شهيدا. خذ دمي حبرا وجلد دفترا. واكتب فيه خلودا يا شهيدا. إذا شئت شهيدا. فحديد الموت قد فل الحديدا. فاجر الأرض ودع شعلة. قطع الباغي وريدا فوريدا.